نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين موجب وبين موجب؟ أنا بيّنت هذا، قلت الموجب المقتضي، أقول فلان يوجب عليك أن تكرم فلانا، يعني يلزمك. وأما الموجب هو الثمرة، موجب إكرامك لزيد أن يستجيب لك مثلا، يعني الثمرة، إذا أكرمته استجاب لك. فالموجب بالفتح الثمرة والنتيجة، والموجب بالكسر المقتضي والسبب.